الحفلة الإسلامية نحن من أول كنا نسمع حفلة، الآن صار في حفلة إسلامية، بنوك إسلامية، أناشيد إسلامية. هذا المفروض يعني واحد من أخوانا تزوج وأتى الحفلة الإسلامية، يجوز أن ندعو عليها؟ لا، لأن هذول بني في أناشيد وبيضربوا على الدربكة. نعم، هذا ما يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.